الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، ففي بداية اللقاء أنا فرحان بكم جدا جدا جدا، حاسس بفرحة شديدة جدا بإخواني ويعني وأحبابي اللي منورين الدنيا ومشايخنا الكرام الشيخ أمين الأنصاري والشيخ محمد بسوني والشيخ عادل لطفي وبشمهندس سعد علي وكاسية. اللهم بارك الخير كتير قوي، كثر خير الله وطاب، يعني ربنا احنا بتنغنغينا يا جماعة والله. وبحيي أخواتنا الكريمات المباركات اللي منورين الدنيا كلها ومتسببين في تنزل ملائكة الرحمن علينا في هذه الليلة المباركة، ليلة من الليالي التي أقسم الله بها في القرآن في سورة الفجر وربى أصحاب النبي عليها قبل أن يتكلم عن رمضان ب13 عام كاملة. ربنا اتكلم عن 10 ذي الحجة قبل ما يتكلم عن رمضان ب13 سنة، واتكلم عن رمضان في القرآن مرة، واتكلم عن 10 ذي الحجة في القرآن 6 مرات. 6 مرات، انت متخيل؟ يعني 10 ذي الحجة قضية كبيرة وقضية مهمة. في البداية إخواني وأخواتي وبناتنا يعني الأميرات بقى يعني فضل ومنة الله اللي في إعدادي وثانوي اللي منورين الدنيا معانا، فضل ومنة الله، وبرضو متسببين في تنزل ملائكة الله ورضوان الله. انتوا متخيلين يا جماعة ان احنا قاعدين الوقت تحفنا الملائكة وتتنزل علينا السكينة وتخشانا الرحمة؟ انتوا متخيلين الوقت ان الله يذكرنا في الملأ الأعلى من فوق 7 سماوات؟ انت متخيل القعدة دي عند ربنا غالية قد ايه؟ طيب انا بكلم مين في البداية؟ لأني صراحة يعني مفعم ببعض المشاعر في هذه الأيام المباركة. أنا بكلم مين؟ أنا بكلم اللي سمعوا الآيات اللي اتقرت في صلاة العشاء. الإمام قرأ بسورة إيه؟ صلاة العشاء سورة آل عمران، صح كده؟ مظبوط، قرأ قول الله في الركعة الأولى: قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره. معركة الجهاد، معركة الإصلاح، معركة أن تبذل دمك في سبيل أن يعود الدين إلى الأرض وأن تنتشر دعوة الله في الأرض. الآية اللي بعدها: زين للناس حب الشهوات من النساء. وإيه اللي حصل؟ ده دي معركة تانية خالص، ده مش معركة الإصلاح، ده معركة الصلاح، ده معركة الشهوات، ده معركة تطهير النفس وتزكية النفس وإصلاح القلب، ده معركة تانية داخلية. بعض المفسرين علق تعليق عبقري على الترابط ما بين الآيتين فقال: تكلم الله عن الجهاد الأصغر ثم تكلم عن الجهاد الأكبر. إن ربنا الأول اتكلم عن الدعوة وعن الجهاد وعن نصر الدين ربنا، وإحنا راجعين بقى من الجهاد يلا نريح. تريح فين يا عم؟ ده أنت وراك معركة أشد من المعركة اللي أنت كنت فيها، معركة استصلاح نفسك، معركة إنك تتربى، معركة إنك تتبنى، معركة إن يبقى فيه سر بينك وبين الله. يبقى أنا بكلم مين؟ أنا بكلم الوقتي رجال معركة الإصلاح والصلاح. وخد بالك، اللي حظك من الإصلاح على قدر حظك من الصلاح. اوعى تفتكر إن في حد من الدعاء إلى الله بيكلمك بجد وبيأثر فيك بكلامه إلا لأنه في يوم من الأيام جاهد في ذات الله ان هو ينجح الاول بينه وبين ربنا. فلو انت اتأثرت باي حد، فلان فلان شيخنا فلان شيخنا شيخ فلان، اعرف ان جهادك في السر مع الله او جهادك في الخلوة هو سر نجاحك في الجلوة. فعلى قدر قوتك في الخلوة، على قدر قوتك في الجلوة. هي قصة يعني ايه يعني والله يعلم متقلبكم ومسواكم. هتتقلب في طاعة الله وتتقلب في الدعوة إلى الله وتتقلب في نصرة دين الله على قدر نجاحك في مثواك وسرك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فأنت أنا بكلم الناس اللي مشغولة بالصلاح والإصلاح، اللي مشغولة بكده. وبكلم مين تاني؟ أنا بكلم اللي مشغول أو في قول الله سبحانه وتعالى: أنا أعمل سابغات. ربنا بيكلم سيدنا داود بيقول له خد بالك الدروع تبقى إيه؟ سابغة. انت يعني دي ده ده لقمة العيش. ده الشغلانة الدنيوية اللي بيكسب منها فلوس. ده الشغلانة الدنيوية اللي سيدنا داود سد منها ديونه. ده الشغلانة الدنيوية اللي سيدنا داود وسع بها على أهله بعد أن كان فقيرا. ده الشغلانة الدنيوية اللي زي ما بيقول المفسرين اللي سيدنا داود بقى يدخر من المال، بقى عنده مدخرات، بقى من أهل السعة واليسار. ده الشغلانة الدنيوية التي فرغت داود للعمل لدين الله سبحانه وتعالى. فأعمل سابغات دي يعني ربنا بيقولها لداود في الدعوة إلى الله، ولا بيقولها له في المهنة الدنيوية بتاعته؟ خد بالك يا، مهنته الدنيوية كانت أصلا بتخدم عجات في سبيل الله، وهو ده أعظم حاجة، إن يبقى جعل رزقك تحت ظل ربحك. ولكن في النهاية ده ربنا بيقوله اعمل سابغات، يعني أسبغ الدروع اللي انت بتصنعها وبتكسب من الدرع آلاف الدراهم، بتفضل لمدة شهور كاملة متفرغ للدين وللعبادة وللدعوة وللجهاد بسبب المكسب اللي انت كسبته من الدرع ده. ربنا بيكلم داود هنا عن مهنته الدنيوية ولا الدعوة؟ دعوة ايه؟ انا اعمل سابغات مهنته الدنيوية. خليك راجل في شغلتك الدنيوية، خليك راجل في دراستك، خليك راجل في الصغر الدنيوي اللي انت واقف عليه. طيب وبعد كده انا اعمل سابغات، ها شيل الجملة اللي في النص، اخر الآية ايه؟ واعملوا صالحة. اعملوا صالحة دي بقى ربنا بيتكلم فيها عن مهنته الدنيوية ولا عن الدين؟ عن الدين، عن الدين. يبقى ربنا ذكر للمؤمن هنا وظيفتين في الآية، انه يبقى راجل في الدنيا اعمل سابغات، وانه يبقى راجل في الدين واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير. طب اعمل اجيبها ازاي دي تاني بقى؟ اوزنها ازاي؟ يعني انتوا لما باجي اتكلم مع اي حد واقول له خليك راجل في دنيتك وراجل في دينك يقول لي ازاي تتعامل دي ازاي؟ ما انا عايز اقول لك في الاول انا بكلم مين؟ انا بكلم الرجالة. غيرك اللي مش متدين مش مطلوب منه غير المرجلة في الدنيا بس، وباقي وقته يروح يتفسح فيه. انت مطلوب منك المرجلة في الدين وفي الدنيا، وبعد كده انك انت تستصلح قلبك وانك انت يبقى ليك سر وخلوة مع الله. انت المفروض انك تبقى راجل قوي. فربنا في النص قايل ايه؟ انا اعمل سابغات وقدر في السرد. قدر باشمهندس سعد لما الوقت بيقول لي شيخ امين يتكلم انت، قلت له قدر في السرد، فهو يعني فهو بص لي وده قدر في السرد، هو في سرد للكلام. الشيخ محمد بسيوني هيتكلم ولو بعد كده. السرد ده يا جماعه بيسموه في عند في الاعلام والكلام ده السكريبت، يعني ايه؟ يعني يقول لك سرد الكلام. عارف يعني سرد الكلام؟ يعني جابوا ورا بعض. يقول لك فلان بيسرد الصيام، يعني بيسرد الصيام يعني بيصوم ورا بعضه. يقول لك انت بتقرا القران بالتدبر ام بالسرد؟ يعني ايه بالسرد؟ ورا بعضه. الايه وراها الايه وراها الايه. التدبر ممكن تقف في الايه ساعه، انت حر على راحتك. فكلمة السرد دي اللي هي السكريبت، ان حياتك تبقى مسرودة، يعني انت مرتب كل حاجة في حياتك، وكل فقرة في حياتك جاية ورا الفقرة اللي بعدها، اللي هو من الاخر كده بيسموها الوقت ادارة الوقت، التايم مانجمنت، انك انت يبقى عندك تقدير. عشان كده الرازي في التفسير بتاعه قال يعني هو قدر في السرد. قال ربنا قال لداود اعمل سابغات، اشتغل في مهنتك حلو قوي وخليك راجل في الدنيا. فممكن بقى انا ام جاي الشباب اللي هنا والاخوات اللي فوق والطلبه والطالبات بقى بتوع المعاهد وكده، اقول له بقى ايه؟ اعمل سابغات وخليك راجل في الدنيا. يقوم روح يعمل ايه؟ على العوض وروح ما يرجعش. اما روح بقى ايه؟ مش انت قلت لي راجل في الدنيا؟ مش انت قلت لي ان الدين ان انا استرجل في دنيتي، وان انا استرجل مع مراتي واولادي، وان انا استرجل في الحفاظ على صحتي، وان انا استرجل في دراستي، وان انا استرجل في ان يبقى عندي سي في محترم في المهنه الدنيويه بتاعتي، وان انا باي باي، انا رايح اتعبد لله بايه؟ بالاسترجال في الدنيا. فالرازي قال لا. فربنا بعدها قال له وقدر. يعني قدر يعني اعطي كل عمل من اعمال حياتك من الدنيا والدين والعباده قدره. يعني رتب وقتك وانت بتسرد اعمال حياتك، وانت انا هتدي لدنيتك ايه؟ هتدي لمذاكرتك ايه؟ هتدي لعبادتك ايه؟ هتدي لدعوتك ايه؟ هتدي لبيت الايمان ايه؟ هتدي لطلب العلم ايه؟ واقدر في السرد. يبقى لازم ان يبقى فيه تقدير للوقت اللي هياخده كل ملف من ملفات حياتك ده كلام قرآن. ففي النص فلما ربنا قال لك استرجل في الدنيا واسترجل في الدين، في النص فربنا قال ايه؟ قدر في الصار. طبعا قدر في الصار دي لها معاني تانية يعني ممكن ألمح ليها الآن، ولكن الوقت أنا لسه في نقطة واحدة. أنا بكلم مين؟ أنا بكلم مين الوقت؟ أنا بكلم الرجالة، أنا بكلم اللي مشغولين بالصلاح والإصلاح، اللي عنده معركة والله يؤيد بنصره من يشاء، وعنده معركة زهنة للناس حب الشهوات. الراجل في معركة الإصلاح والراجل في معركة الصلاح. بكلم مين؟ بكلم اللي مسترجل في الدنيا وفي الدين، بكلم الراجل في الاثنين. انا ده انا بكلم اللي بيموت بعرق الجبين، اللي بيعيش بعرق الجبين عشان زي ما النبي قال يموت بعرق الجبين، يموت وهو راجل واقف على رجليه، يموت وهو بيعرق في في في في الدين والدنيا والسعي على الرزق والسعي في الدعوة، يموت وهو عرقان في سبيل الله. ودي مش هيعملها غير الله، يعيش وهو عرقان في سبيل الله. اللي انت اختار موتك بالطريقة اللي انت هتعيش فيها. وبكلم يعني بكلمكم بقى امتى كمان؟ انا بكلمكم الوقت في عشر ذي الحجة يا جماعة. عشر ذي الحجة يا اخواني يعني ده لسه بقى، ده فيه تعب تاني، ده فيه مجهود تاني مطلوب، ده فيه جهاد تاني في ذات الله مطلوب. عشر ذي الحجة دي فيها شوية اسئلة وجودية كده اللي يفكر فيها. اول سؤال، هو ربنا ما صفتش مرضة الشياطين في عشر ذي الحجة ليه؟ هو الاهم رمضان ولا عشر ذي الحجة؟ الاعظم عند الله عشر ذي الحجة. طب يعني كان الأولى إن يصفد مرضة الشياطين هنا ولا هنا؟ اللي يفهم عشر ذي الحجة دي يفهم إن رمضان موسم تفهمه الأمة كلها، ولكن عشر ذي الحجة لا يفهمه إلا الخواص. ده موسم الخواص، ده التصفيات النهائية ما بين الصالحين على أيهم أقرب إلى الله وأيهم أفضل عند الله. ده قمة، ده التصفيات النهائية بتاعت الأمة وبتاعت صالح الأمة كلهم. دي قصة تانية خالص. فعارفين الحديث بتاع مسند أحمد والعلماء صححوه، حينما قبض الله يدي وقال لآدم اختر، فقال آدم يمينك يا رب وكلتا يديك يمين، فإذا بيمين الرحمن فيها ذرية آدم. العلماء قالوا مش كل الذرية، قالوا اللي كان في يمين الرحمن صالحي البشر من أيام آدم حتى قيام الساعة. فلما رأى آدم، سوى الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى آدم صالح ذريته كأن ربنا بيقارن له وبين الصالحين، وجد وبيص النور بين عيني داود فلفت نظره عن سائر البشر. يعني من الآخر كده، عشر ذي الحجة دي مسابقة ما بين الصالحين في الدنيا. انت بتحب ربنا بجد؟ اهوجالك الايام بقى بتاعت مسابقة حب الله، مسابقة الله. عشان كده دي ايام التضحية، عشان كده بعدها العيد الاكبر بتاع التضحية، عشان كده دي الايام اللي ابراهيم حط السكين على رقبة ابنه فيها عشان ربنا. عشان كده دي الايام اللي سيدنا موسى لا كل ولا نم ولا شرب، وقعد يتحنق ويتعبد لله ويذكر الله فيها حتى كتب الله له التوراة بيدي في الالواح فيها. دي ايام التضحية، دي ايام انت ايه السر اللي بينك وبين ربنا؟ ايام جبارة للي يفهم المعنى بتاعها. فارادها عشان كده ليه ما صفتش مرض الشياطين؟ ربنا ارادها معركة حقيقية. انت نازل الملعب، انت في رمضان اتصفر لك المرضة، هنا انت نازل الملعب بقى وايه واعدائك كلهم موجودين وفي كامل قوتهم. مش بس كده، ده في سؤال تاني خطير جدا. عشان كده ابراهيم لما جه يذبح اسماعيل الشيطان عرض ليه الايام دي كده، ربنا مش هيأيدهولك فيها، انت لازم تدوس عليه وتحط السكين على رقبة كل عائق بين قلبك وبين الله حتى تخرج من هذه الأيام وقلبك سلم لله، خالص مخلص لله سبحانه وتعالى. الشيطان امتحان من ضمن الامتحانات في هذه العشر، آخر أيام العشر ويوم الحج الأكبر، اليوم اللي بترمى فيه الجمرات وبتبدأ تترمى فيه الجمرات، ده يوم إعلان الحرب على الشيطان وإعلان العزيمة في الحرب على الشيطان. فالشيطان مش متصفد هنا، في فكر هنا. طب السؤال الثاني، الوقت لو انا بلعب مثلا كوره ومعايا فريق، فانا كسبت بالفريق ده، عملت خطه كسبت بيها 70-0 الفريق بتاعي، فانا نازل ماتش بعده هلعب بنفس الخطه ولا اغيرها؟ طب الخطه بتاعت رمضان كانت ناجحه ولا مش ناجحه؟ يعني احنا نجحنا في رمضان ولا فشلنا؟ ان رمضان كان جو جماعي، ان رمضان كان فيه عبادة الاعتكاف ودي اقوى عبادة جماعية في الدين كله، ان رمضان كان فيه عبادة التراويح ودي عبادة جماعية جبارة، ان رمضان الامة كلها كان مفروض عليها الصيام ودي صبغت الامة كلها صالح وفاسد بجو جماعي في العبادة جبار. يبقى الخطة الجماعية العامة اللي كانت في كل شارع وحارة ونجع في الامة في رمضان نجحت ولا ما نجحتش؟ نجحت. الأمة كلها صامت ولا لا؟ صامت. جماعة الصالحين مالوا المساجد وما كانش في حتة نقدر نقعد فيها في رمضان ولا لا؟ في العشر الأواخر في الناس كانت هتموت في الحرم على بق مية في العشر الأواخر ومش عارفين، لأن 6 مليون بني آدم راكبين فوق بعض في العبادة هناك ولا لا. خطة ناجحة جدا، خطة جبارة. هي الخطة اتغيرت ليه في عشر ذي الحجة؟ الخطة اتغيرت خالص يا جماعة. خطة عاش، خطة رمضان خطة جماعية، الأمة نازلة ايه ده في ايد بعض يعبدوا ربنا. خطة عشر ذي الحجة خطة فردية، كل لجنة الامتحان بتاعت عشر ذي الحجة مختلفة تماما عن لجنة الامتحان بتاعت رمضان. رمضان اللي يشوفه يسخن يولع، ابواب السماء مفتوحه، ابواب الخزائن مفتوحه، الحق الفرصه، الاعمال، التراويح، الاعتكاف. عشر ذي الحجه لجنه الامتحان معظم الامه مش فاهم ان في اصلا موسم اصلا. يعني اللي ما سمعش درس عن عشر ذي الحجه واللي ما وقعش في ايده مقطع وافي عن عشر ذي الحجه هو مش فاهم اصلا في ايه. تيجي تكلمه يقول لك اه مش يوم اللي هو عرفه اللي بيتصنف في الاخر، اللي بيكفر حاجات كتير قوي ده. هو الخطه اتغيرت ليه؟ ليه عشر ذي الحجه امال احنا بنعبد ربنا هنا في عشر ذي الحجه مع بعض ليه؟ لان دي بيئه ايمان اصلا، بيئه ايمان. فانت بتنتفع بانتسابك لبيئه الايمان انك بتلاقي اعوان على الطاعه طول السنه في عشر ذي الحجه وبره عشر ذي الحجه. دول اذكى الناس اللي بيلتحقوا ببيئات الايمان عشان يفضل في جو تسخين، مش كل سنه في رمضان بس يدخل الجو الجماعي يسخن وبعد كده 11 شهر نايم في بيتهم. لا، بيئه الايمان بتخلي لك السنه كلها رمضان. طب عايز اقول ايه؟ يعني مرضة الشياطين مش منصفضين، وكمان الجو جو فردي، لان يا اخوانا عشر ذي الحجة هي مسابقة خواص. عشر ذي الحجة دي تصفيات، عارف انت العتاولة بقى، عارف انت دور المحترفين ولا مصارعة المحترفين، دي بقى اقوى ناس بينها وبين ربنا حال جبار، وبيجي في عشر ذي الحجة يبرهن لله ويضحي من أجل ذكر الله بالغالي والنفيس. فأنت لازم تفهم أن عشر ذي الحجة غالية ومش أي حد يفهمها ومش أي حد ينجح فيها، ولن تنجح فيها إلا بالتضحية. هو ربنا أرادها كده، أرادها كده. رمضان أنت ممكن تعبد ربنا من غير ما تضحي لأن الجو كله كده ومرض الشياطين الصفادة. ربنا أراد أن اللي ينجح في عشر ذي الحجة اللي هيضحي عشانه. فهو العبادة هنا حقيقة هي عبادة التضحية من أجل الله سبحانه وتعالى. فأنا بكلم ناس وراهم معركة الصلاح والإصلاح، بكلم ناس مطلوب منهم يبقوا رجالة في الدين والدنيا. رجالة، زمان كان ممكن أكلمكم كتير جدا عن الحاجات الغريبة اللي كانت تحصل للواحد في رزقه وتحصل للواحد في دراسته وتحصل للواحد. الوقت أنا ما عدتش بتكلم معكم في هذا الكلام نهائي، صح ولا لأ؟ ولو حد منكم جي يقول لي كلام زي ده أعمل فيه إيه؟ هجيبه نصين والله العظيم، هجيبه نصين. ليه؟ لا خلاص بقى، يعني بص احنا الوقت ايه داخلين على مرحلة احنا عايزين مرجلة دنيا ودين، احنا عايزين نعيش بعرق الجبين ونموت بعرق الجبين، احنا عايزين نصلح صورة الدين في المجتمع ونصلح صورة الدين في الواقع. احنا في معركة حقيقية يا جماعة، احنا في معركة فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية الذين تبقى الدين في الارض بسببهم. الدين بيتحارب الوقت حرب، اذكى حرب في التاريخ هي الفترة الان ضد الدين، واشرس حرب في التاريخ ضد السنة هي بتقام الان. فعش تبقى انت غافل ولا تبقى انت ضعيف ولا تبقى انت فاشل ولا تبقى نموذج مشوه ولا تبقى نموذج شاذ ولا تبقى دعاية سلبية ضد التدين بفشلك في الدين او في الدنيا. وثيابك فطهر، السي في بتاعك لازم يبقى زي الفل، السي في بتاعك لازم يبقى ابيض وطاهر. وثيابك فطهر، لازم تبقى صفحتك بيضة، لازم ما يبقاش عندك شذوذ في دنيتك او معاملاتك المالية او اخلاقك او سلوكك جوه بيتك، بحيث ان اللي عايز يضرب الدعوة يضربها من خلالك. ومن خلال فساد الصحيفة بتاعتك، ومن خلال الحاجات الغلط اللي اتمسكت عليك انت، والدين هو اللي بيحاسب على الفاتورة. لان ربنا بيقول وقد جعلتم الله عليكم ايه كفيلة. يعني ايه قد جعلتم الله؟ الدين يا حبيبي اللي بيحاسب على مشاريبك، صورة الدعوة في المجتمع هي اللي بتحاسب على سوء اخلاقك مع والدك والدتك. انت لما بتتعامل معاملة مادية غلط انت بتشوه صورة الدين في مجتمع. وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، اللي بيتكفل في النهاية هو الدين، اللي بيشيل فساد اخلاقنا وضعف الصورة بتاعنا في الاخر هو الدين. عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان بدام مطلوب منكم تتعبوا كده ومطلوب منكم همة عالية كده، يبقى في النهاية بالتأكيد ربنا يدينا حاجات حلوة يا جماعة. ما هو انت دلوقتي انت مشغول بحاجات مش حد مشغول بيها. قال يا رب انا رب، يعني سبحان الله العظيم، كنت اقول لبعض اخواني امبارح بقول لهم انا لما بيكون عندي شغل دنيا او دين ويجي معايا واحد مثلا موظف او جندي او كده ويبقى راجل قوي ويشيل الشغل قوي وقلبه على المصلحه قوي ومتفاني وبجد بيشتغل بقلبه، ويجي يحصل له ظروف، انا بعمل ايه؟ انا ببقى في ظهره ليه يا عم؟ ده كنزي يا عم، ده انا فقلت لهم اذا كنت انا البشر بعمل كده مع الرجل اللي بيشيلني، امال ولله المثل الاعلى ربنا يعمل ايه مع رجالة الدعوة، مع اسود الدعوة، مع الناس اللي عايشة عشان ربنا اصلا؟ ربنا يشيلك في حياتك قد ايه؟ ففي حاجة اسمها وعود الله للصالحين المصلحين، وعود الله لاهل الصلاح واهل الاصلاح، وعود الله سبحانه وتعالى للناس اللي عايشة في طاعة الله وفي عبادة الله سبحانه وتعالى. من ضمن الوعود دي قول الله سبحانه وتعالى وله الحمد في الآخرة. الله، يعني وله الحمد في الآخرة؟ يعني ربنا بيقول لك الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. فربنا جاب حمدين، حمد دنيا وحمد آخرة. انت الحمد اللي بتحمده ربنا عشان نعمه عليك في الدنيا لأنك انت مؤمن بتتدبر في نعم الله، لا علاقة له بالحمد الذي ستحمده لله يوم أن تلقى الله. ليه؟ المفسرين قالوا لأن ما سيفعله الله للمؤمنين مما سيذهل عقولهم يوم لقاء الله من العطاء والإكرام والنفحات سيجعلهم يحمدون الله بحب وتعظيم لم يحمدوه به من قبل في الدنيا. إن ربنا عين لك مفاجآت كتير قوي في الآخرة، ربنا عين لك أفراح كتير قوي في الآخرة انت استحملت عشانه في الدنيا، وتعبت عشان ربنا في الدنيا، تعبت بجد، تعبت بحق وحقيقي. مهما كنت مسلم متوازن، مهما كنت متوازن ما بين الدين والدنيا وما بين انك انت بتتفسح وبترفع عن نفسيتك وما بين انك انت جد في طلب العلم والدعوة وما بين انك راجل في مسؤولاتك الدنيوية، لان حقيقة الاسلام ما فيش في دين ودنيا، انت اهتمامك بولادك دين، برك بمراتك دين، نجاحك في دراستك دين، نجاحك في مهنتك دين، تفوقك ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، اي موطئ بتغيظ في الكفار بنجاح المسلم في الحياة ده دين المؤمن القوي، أي القوي في الأخذ بأسباب الدنيا فيخدم الدين بما أعطاه الله من أسباب الدنيا، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ففي النهاية بعد كل الجهاد ده احنا عشنا حياة كلها جهاد يا جماعة. المؤمن بجد، المؤمن الراجل اللي النبي قال عليه موته بعرق الجبين، يعني بيفضل يعرق وبيفضل يشتغل لآخر لحظة في عمره، بيفضل راجل راجل لآخر لحظة في عمره، المؤمن ده ربنا عين له حياة حلوة قوي، لأن ده هو اللي بيرفع راس أهل الدعوة في الدنيا كلها. ده نموذج مشرف، ده نموذج بيخلي الدنيا كلها تحب الدين. خليك انت ده أول وعد من وعود ربنا وله الحمد في الآخرة، إنك انت هتفرح فرحة، هتفرح فرحة لما تقابل ربنا. ربنا عين لك شوية أفراح فوق خيالك وفوق تصورك. الوعد الثاني إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد والحديث صححه شعيب الأرناؤط، النبي عليه الصلاة والسلام الشياطين جننت بقى من جهد النبي في الدعوة، فالشياطين قررت إنها تعمل إيه؟ زي حملة على النبي، فتحضرت عليه الشياطين من الجبال ومعهم شعلة من نار. حديث صحيح صححه شعيب الأرناؤط والشيخ الألباني والحديث في مسند أحمد أصلا. فجعل النبي يتأخر، النبي خاف جدا لدرجة ان في بعض الروايات ان النبي يعني خاف خوفا شديدا يعني انت مش طلع لك عفريت، يعني ده انت في جيش عفريت هاجم عليك، جيش من الجن ومرضة الجن هاجم عليك لإصاباتك بنفسك. فنزل جبريل. جبريل نزل عشان ايه؟ عشان يهدهم عن النبي؟ لا لا لا، جبريل مش دعوه بهم اصلا. ليه؟ اللي انت اللي هتواجههم، المؤمن اللي هيواجههم. جبريل نزل عشان يدي للنبي سلاح يدججه به في مقابلة هؤلاء الشياطين، وعشان يدي لأمته من وراء سلاح، مش نزل عشان يشلهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. كله هيقف عند حده حينما يتحصن المؤمن بكلمات الله اللي هي القرآن والأذكار، من شر عد الشرور اللي في الحديث ده، اللي ربنا حفظ النبي أو حفظ المؤمن بكلمات الله التامات منها. من شر ما خلق، كده كم شر؟ واحد. وذرأ، كده كام؟ اتنين. وبرأ، كده كام؟ تلاتة. ومن شر ما ينزل في الأرض، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق. يبقى كده كم شر؟ 10 أنواع من الشرور اللي بتدمر حياة الذي يعيش في الحياة بدون كلمات الله التامات. ومن شر كل طارق، اللي هي المصايب المفاجأة، اللي هي الشيطان يعمل فيك مصيبة، الشيطان يوقعك في كارثة. في النهاية الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ انا عايزك بس تتخيل ان ده واحد هاجم عليك جيش من الشياطين. واحد صاحبي، واحد من الدعاة المشهورين في المنصورة يعني، حبايبي واخواني ودفعتي يعني، فكان في مسافر في مكان لوحده كده في محافظة تانية، فبيقول لي وانا قاعد في الشقة، فبيقول لي ففجأة النور قطع وهو فتح الشباك، والشقة ده انا روحتها يعني الحمد لله روحتها، كنت خدت منه مفتاحها وقعدت فيها يومين، وبعد ما مشيت حلمت ان انا كنت هموت وربنا نجاني بمعجزة، والى هذا اليوم ما اعرفش ايه اللي كنت هموت بسببه، بس هي الرؤية كده ان كان في مهلكة يعني. المهم فبيقول لي وانا نايم على السرير كده وفتح الشباك، لقيت فجأة النور قطع، فبيقول فابص على الشباك لقيت جن طالع لي وعينيه حمرة كده وحاجة كده سودة. طبعا احنا كلنا واقفين مع كده ايه يعني، اتخذنا كده من الكلام. قلت له طب وانت عملت ايه؟ قال لي ما عملتش حاجة، قمت هزيت لوحة الكهرباء النور رجع تاني، قمت راجع نايم. فقلت له الموضوع كده، والله ده صاحب ده يعني انت لو عارفينه يعني الله، ده لو على ايام السلف يعني كان يروي في كتب السنة يعني، فوالله حسيبه ولا نزكى الله احد يعني. فهو دفعتي في الكلية، فقلت له طب انت عملت كده ازاي يعني، جبت جرأة منين؟ قال لي انا قاري آية الكرسي، مش ممكن حد يعرف يقرب مني، شو الايمان بيديك حاجات. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل نزل له بقى التعوذ بكلمات الله التامات، فوصل في الاخر انه بيقول ايه؟ ومن شر كل طارق الا طارقا، لا لا لا الا هنا بقى، لكن يعني انا يا رب احميني من دول بقى. طب انت عايز ايه بقى في الاخر؟ انا عايز بقى يا رب الا طارقا يطرق بخير يا رحمن. يعني ايه الا طارقا يطرق بخير؟ طوارق الخير الى المفاجآت، اللي هو تلاقي فجأة انت خارج من التليفون تلاقي فجأة واتساب جاي لك كده، مثلا ايه، واحد مثلا بيقول لك انا عايز اجوزك بنتي يا ابني، وانا عندي برج ومعاه مولانا. ما تلطمش كده، ده احنا اللي هنلطم. الله يغفر لك يا اخي والله، اصلها جات له وضيعها. ما اصل التفاحة بتقع على راس ناس كتير، بس ربنا اللي يعني ربنا اللي بيصطفي بقى، مش معنى ان التفاحة وقعت على راسك انك هتبقى نيوتن في الاخر. فالمهم يعني فطارق الا طارقا يطرق يا رب املى حياتي بالاخبار الحلوه، املى حياتي بالمفاجآت الحلوه، املى حياتي بالافراح يا رب. انا عايز حياتي، احد اخوائي يعني احد مشايخي من الدعاء وهو اعتقد انه فوق 70 دلوقتي، فبقول له يا شيخ حياتي الداعي الى الله دي حياه مليانه افراح. قال لي يا ابني احنا عايشين في فرح من ساعه ما بنصحى لحد ما بننام. حياه الكلمه هزتني ليه؟ لانه هو في الفتره دي كان مريض جدا جدا، وكان حتى يعني نقعد انا يعني وطلبته نقعد نتكلم مع بعض نلومه هو ليه مش مهتم بصحته، ده في الاخر ده خلاص هيقعد على كرسي، واللهم لك الحمد ربنا يعني عداه، واللهم لك الحمد. القصة ان انا اللي شدني ان واحد فوق 70 وبيقول لي يا ابني انا حياتي افراح من ساعة ما بصحى لحد ما بنام، ده احنا عايشين في فرح يا ابني. الا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ربنا بيوعدك انه يفرح قلبك لو انت بجد مع ربنا. من وعود الله العظيمة فأصبح نشيطا طيب النفس. يعني نشيطا طيب النفس دي المعادلة المستحيلة. انا راجل بيوصفني اصحابي ان انا نشيط، ولكن انا نشيط ودماغي من جوه ايه؟ حريقة. أيوة، شوف صاحبي اللي قريب مني فحريقة، واخد بالك انت من الكلمة؟ فأصبح نشيطا، نشيط يعني مجتهد وبيسعى. بس طيب النفس دي، طيب النفس يا جماعة باللغة العامية بتاعتنا يعني باله رايق، باله رايق. دايما بص حواليك في المسجد كده هتلاقي اللي باله رايق مش نشيط، صعب جدا. يعني ايه باله رايق ونشيط؟ بتلاقي بارد ويستفزك ويشيلك، في ناس بتضحك لانها حاسه. والله دايما تلاقي اللي باله رايق ده بارد جدا، لدرجه يا جدع حرام عليك يا جدع، هتشيلني يا جدع يا عم، ما اسخن شويه شويه يعني، خد يا عم دواء ولا حاجه. كان واحد يعني، واحد يعني اعرفه يعني، كان عنده يعني ايه مشاكل نفسيه ومعذب مراته ومعذب عياله ومعذب الدنيا. فكان واحد من مشايخي، شيخ كبير جدا هو في مصر ودكتور امراض نفسيه، فكان يقول يا جماعه حد يدوب له الحبوب في في في الاكل، يا اخوانا ارحموه وحد يدوب له الحبوب في الاكل. فهو بالظبط كده، انك انت تبقى انت واقف قدامه، هو هو هو طيب النفس، هو باله رايق بس بارد. اما تلاقي واحد سخن بقى ونشيط، تيجي يا عيني تلاقي دماغه دي حريقه، وتلاقي على طول بياكل في نفسه. طب وحصل ايه في الموضوع الفلاني؟ وفلان عمل ايه في الموضوع الفلاني؟ والموضوع الفلاني تم ولا لا؟ وترتبت عرفات رتبتوه كويس ولا لا؟ والافطار الناس هتيجي تلاقي افطار ولا الافطار ما ترتبش؟ ما ينفعش الاثنين مع بعض. الميكس الجميل قوي ده، الميكس الجميل قوي ده النبي عليه الصلاه والسلام بيوعدك بيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، يعني عند الأفا كده على القافية ده. طب وش معنى هنا؟ لأن دي هي الوصلة العصبية ما بين المخ والدماغ والتفكير وما بين الجسم والجوارح. عشان كده لما في القصاص بيتضرب الحتة دي، ليه؟ لأن بيتفصل فورا ما بين الإحساس والمخ وما بين الجسم، فبيموت في لحظة. عارفين الغواصه تيتانا ما بيقولك وما ما حسوش انهم ماتوا اصلا، يقولك ده هو ايه ده، هو ده نوع من انواع الموت الرحيم، اللي هو هو قبل ما يفهم فيه ايه كان هو مات اصلا خلاص، ما كانش بقى موجود. فهو ده الوضع بتاع القصص. فالشيطان بيجيب لك الحته دي ليه؟ لانه عايز يفصل ما بين المعلومات وما بين المعمولات وما بين العزيمه على العمل الصالح. لان اللي هينقذك هو العمل، مش الهم ولا المشاعر ولا الرغبات الجميلة. اللي هينقذك وهيوصلك لنشيط طيب النفس هو العمل الصالح. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام، عادي طبيعي يعني إذا هو نام، بالتأكيد يعني إذا هو نام. يعني النبي بيقولها ليه؟ تتخيل ليه عليه الصلاة والسلام؟ خد بالك مش هيضربك غير وانت نايم، مش هيضربك غير وانت مش واخد بالك. الشيطان جبان يا جماعه، ما بيجيش وش الوش. عشان كده لما بيجي الامام يأذن، لما بيجي المؤذن يأذن، الشيطان بيعمل ايه؟ بيهرب بره المسجد. اول ما الاذان يخلص بيقوم راجع تاني، يقعد يوسوس اللي بيصلي السنه. اول ما يجي المؤذن يقيم، يقوم الشيطان هارب بره المسجد، وله درات على اقوال المفسرين فيها بقى يهرب. اول ما الاذان الاقامه تخلص والصفوف تملى المسجد كده وتبقى حاجه تفرح، الشيطان يقوم راجع تاني يودو التاني. الشيطان ما هربش غير ساعة الداعية إلى الله، لأن المؤذن والمقيم ده داعية. الله أكبر، ده واحد بينادي على الأمة. الشخصية الوحيدة اللي الشيطان مش قادر يواجهها هو الداعي إلى الله. الشيطان جبان. الوسواس الخناس، عارف يعني الوسواس الخناس؟ يعني حرب عصابات، يضرب ويجري، يضرب ويستخبى، ما يعرفش يواجه. الشيطان ما يقدر. إذا هو نبي بقى خد بالك بقى، الشيطان هيستنى لك غفلة عشان يضربك فيها. ثلاث عقد عليك ليل طويل فارقد، مش فنام، ارقد. الرقدة دي اللي هي الغيبوبة، روح في غيبوبة. وتحسبهم أيقظا وهم إيه؟ رقود، مش نائمين. الراقد ده اللي هو واخد حقنة بنج، إنما النايم لو هزته يصحى. الرائد ده لو قنبلة نووية انفجرت جنبه ما هوش هيصحى. فإذا قام فذكر الله ففورا، يبقى ابتدأ في العمل الصالح من فور اليقظة، انحلت عقدة. ده اللي عملها له من إبليس، يعني أخطر سحر في التاريخ، اخطر سحر في التاريخ السحر، السحر اللي معمول لك عشان يصرفك عن الاعمال الصالحه. فاذا فان توضى انحلت عقده، فان صلى انحلت عقده. يبقى سحر ايه؟ ما هو مفيش سحر اقوى من ده. يبقى سحر الا يقف امام العمل الصالحه، فاصبح نشيطا. ها طيب النفس، الجوارح منطلقه وباله رايق، عامل زي البحر، من بره موج هادر ومن جوه عميق وهادي جدا. تقدر تبقى كده؟ أعمال الصالحة اللي بتخليك كده، العبادات والاجتهاد فيها اللي بيخليك كده. وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. خبيث النفس يعني عنده أورام خبيثة في نفسيته، عنده أفكار مدمرة، عنده أحاسيس نفسية محطمة، كسلان يعني لا من بره ولا من جوه نفع. فزي ما قلت لكم يا اخواني في الله، نهايه وقدر في الصرد، هو ده يعني العنوان الاساسي لهذه الكلمه، وقدر في الصرد. ده برضو وعد من وعود الله سبحانه وتعالى، ولقد اتينا داود منا فضلا. ربنا بيقسم انه فضل داود على البشريه بسبب عبادته. يا جبال اوبي معه والطير، يا جبال اوبي، التاويب هو السير من الفجر الى الغروب، يعني همته في التسبيح عاليه. طب ربنا كافئه بايه؟ ان الكون يسبح معاه، ان الجبال والطير تسبح معاه. في قول ثاني ان التأويب، وده في اللغة والترجيع. الترجيع ده يا جماعة عارفين الكورال؟ عشان كده مفسرين كانوا بيقولوا ان الجبال والطير ما كانوش بيسبحوا في نفس واحد، ده الجبال ترد معاه وبعد كده الطير تقوم رد على الجبال. يعني منظر مبهر، يعني منظر تحس انه ايه، حاجة كورال كده، كورال كوني في تسبيح الله سبحانه وتعالى، حاجة مشهد مبهر. يا جبال أوبي، وفي قراءة عشان ايه، يا جبال أوبي، أوبي أي عودي، أي كلما ذكر الله فجاري معه بالذكر، فإن فطر عن الذكر فتوقفي. عطاءات تشتغل لما تشتغل، تقف لما انت تقف. يا جبال أوبي معه لأنه تميز. دي اللي بيسميها إسماعيل الهروي رحمه الله في منازل السائرين، بيسميها أعلى درجة من درجات مقام الغربة، غربة الهمة. إنك يبقى عندك همة في الدين خلتك غريب حتى عن المتدينين، حتى المتدينين اللي حواليك ما فيش حد عنده هذه الهمة. فسيدنا داود تميز بهمة في العبادة خلته غريب، قاعد يعبد ربنا لوحده، ومين اللي هيقدر يسبح من الفجر للمغرب؟ فربنا من اجل ان يثبته، ومن اجل ان يشجعه، ومن اجل ان يبث العزيمه في قلبه على الاستمرار، فجعل كل التسبيح ده من الدنيا حواليه عشان يثبته. يا جبال اوبي ايه؟ معه، ما تسيبهوش لوحده، مش هيسيبك لوحدك ابدا لو انطلقت اليه. مش هيسيبك لوحدك ابدا لو علت همتك في الانطلاق اليه. والطير وألنا له الحديد، انا اعمل سابغات، يبقى اسبغ الدروع اللي انت بتصنعها، يبقى ده يعني رجوله في ملف من ملفات حياتك في الاخر، واعمله صالحه، يبقى رجوله في الدين برضه في العباده. طب الحل في النص ايه؟ وقدر في الصرد كان الله انا اعمل. المفسرين قالوا اي والهمناه انا اعمل سابغات، أي أن الله ألهمه الاختراع العسكري ده، ألهمه أن يبقى راجل في الدنيا والدين. ربنا ألهمه. اوعى تفتكر أنك لما بتبقى راجل أنت بتبقى راجل لأنك أنت جدع وجيناتك جينات مرجلة ومجدعة، ده ربنا اللي ألهمك ده، ده ربنا اللي وفقك في ده. عارف فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الإيه؟ بما حفظ الله. يعني لما تلاقي مراتك بتسمع كلامك وتقول لك تحت امرك، يا بنتي انا عايز اقول لك كذا كذا، حاضر حاضر، طب ممكن اروح لماما النهارده؟ لا لا لا، ما فيش النهارده ماما. طب خلاص بس ما تزعلش، طب انت عايز مني؟ وقت تفتكر انك انت لا يا باشا، ده اللي هادي قلبها ليك ومخلي الحب مولع في الدره في قلبها ليك هو حفظ الله لنفسيتها. ده دي لو قلبت عليك يعني بص هتلاقي الدنيا بتاعتك، الدنيا سودت قدامك. بما حفظ الله، فربنا هو اللي موفقك نفسيا، وربنا هو اللي فاتح عليك، وربنا هو اللي مديك المدد. فوقدر في السرد الهام من الله، ادي لكل حاجة قدرها، اعمل لحياتك سكريبت، اسرد الحياة، خلي حياتك مترتبة ووقتك مترتب، اعرف امتى هتعبد ربنا، رتب وقت العبادة، رتب وقت الدين والدعوة والعلم والبناء، رتب وقت الدنيا أو المذاكرة أو المهنة، رتب وقت صلة الأرحام، رتب وقتك، رتب وقتك وقدر في السرد، ادي لكل حاجة القدر. طبعا انتوا عارفين الأقوال التانية، قدر في السرد خلي الدرع مش تقيل ومش خفيف، قدر في السرد خلي المسامير مش واسعة ومش ضيقة، قدر في السرد خلي الحلقات مش واسعة فالسيف يدخل منها ومش ضيقة فتخنق الجندي. ولكن القول ده عجبني جدا للرازي في مفاتح الغيب، وحسيت ان هو قريب جدا من المعنى ان احنا كلنا محتاجين ان يلهمنا الله كيف ندير وقتنا وكيف نكون جادين في حياتنا، وخصوصا ان الكلام هنا في معرض ان الله ألهمه هذا، فهو وعد من وعود الله للصالحين وعطاء من عطاءات الله للصالحين. ملخص الكلمة اللي انا قلتها ان انت مطلوب منك تبقى راجل في الدين وراجل في الإصلاح والصلاح وراجل في عشر ذي الحجة في ذكر ربنا، وتضحي عشان ذكر ربنا وتسترجل بالذات في آخر 72 ساعة في عشر ذي الحجة، وراجل دنيا ودين. ولكن انت هتتعب صحيح عشان تبقى راجل في كل ده، هتتعب صحيح، ولكن ابشر بوعود الله، ابشر وله الحمد في الآخرة، ابشر اصبح نشيطا طيب النفس، ابشر الا طارقا يطرق بخير يا رحمن، أبشر وقدر في السرد. الله سبحانه وتعالى لن يتركك وسيجبرك وسيرفعك على قدر غربة الهمة الذي تعيش فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويسددنا، وأسأل الله أن يتقبل من مشايخنا الكرام شيخنا الشيخ أمين الأنصاري وشيخنا الشيخ محمد بسيوني شيخنا الشيخ عادل اللطفي وشيخنا الشيخ سعد علي وشيخنا وانتوا كلكم مشايخنا وكلكم ناس زي الفل وزي الورد، وربنا يوفقنا جميعا ويهدينا ويسددنا يا رب، إنه ولي ذلك القدر عليه.